إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة الطلب، إذ إن الإنسان بغير طلب العلم يتزعزع ولا يستطيع أن يقف أمام الأمواج المتلاطمة من الشبهات. ويعني قبل أن أأتي إلى هذا الدرس جلست مع رجل هي 10 أيام فقط، ومعنا الشيخ يحيى شاهد علينا في ذلك، والأخ شوقي 10 أيام فقط ترك يعني أهل الخير والفضل وجلس مع سافر إلى بلده، جلس فقط مع بعض العلمانيين فأطاح برأسه. طبعا أطاح برأسه وأطاح بإيمانه، إيمانه طار في الهواء، ما أصبح كالظلة بحيث أنك لو ناقشته استطعت أن تثبته في القلب، لا والله أطاح بإيمانه وأطاح برأسه. وتأويل ذلك أن الرجل إن كان خاويا وإن كان عظيما أمامه، لكن إن كان من الداخل خاويا لا علم له يسهل التأثير عليه، يسهل أن تشبه عليه الأمور وأن تلبس عليه الأمور. جاءته الشبهات في الكتاب في أكثر من آية، يقول هذا الكتاب متناقض، كلام الله متناقض، وأتى بأكثر من آية المشبهات اللي صح ويسهل عليك أن ترد عليه. وأيضا في بعض الأمور انتهى الأمر، يشكك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشكك في القرآن، يشكك في الدين الإسلامي، ومع ذلك سيشكك في الله الذي علاه. فالحاصل، من الذي يمكن أن يستطيع أن يثبت أمام هذه الهجمة الشرسة على هذا الدين الذي كتب الله له الانتشار بفضل من ربنا ونعمة ورحمة وكرم منه؟ الذين يتعلمون هذا العلم، الذين يعملون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، الذين يعملون بقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ما ترك قيد، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يحرص على الطلب ويعود على ذلك من نواجه. كما فعلنا في الأسبوع الماضي، ما من درس دخلنا فيه إلا وجدنا خمولا قاتلا من الإخوة، فأردنا تهييج مشاعر الطلب عند الإخوة، وأيضا الركائز التي درسنا عليها الدروس التي مضت لابد أن نراجعها مع الإخوة، أو نستهل درسا جديدا مراجعة. طيب احنا اصلا المراجعة تكون صعبة وشاقة، لان الباب الذي وقفنا عنده هو باب القدر، باب القدر، وهو اعظم الابواب في مسألة العقيدة. ومن اتقن باب القدر فقد اتقن نصف العقيدة، الا نقول قد اتقن العقيدة. فهذا الباب باب وعر جدا، باب ليس بالهين، وقد تكلمنا فيه في أكثر من مسألة. واليوم إن شاء الله سنمر على الركائز التي تجعل الإخوة تتذكر ما قيل في باب القدر، ثم ندخل في حديث أو حديثين حتى أيضا ننجز ما علينا. القدر هو قدرة الله جل في علاه، القدر هو من لوازم ربوبية الله جل في علاه، هو صفة من صفات الله، كما تقول لله يد، لله وجه، لله عين، لله سمع، لله بصر، القدر صفة من صفات الله جل في علاه. قال الله تعالى لا فعال لما يريد، ها العرش المجيد فعال لما يريد، نعم. وايضا قول الله تعالى ان كل شيء خلقناه بقدر، وقول الله تعالى وهو الذي خلق تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأيضا حديث الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أجاب عن الإسلام أجاب عن الإيمان، قال والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى أن قال والقدر خيري وشر. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح صحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آمنت بالله، النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل، آمنت بالله أو قال آمنت بالقدر خيري وشري حلوه ومره. وهذه مررنا عليها ووقفنا عندها، ما معنى ما هو خير القدر وشر القدر وما هو حلو القدر ومر القدر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره، ما في حلوه ومره، الحلاوة والمرارة تظهر وقت وقوع البلية والمصيبة، عند وقوع البلية والمصيبة أو وقوع ما يستبشر به أو يستبشر به المرء هذه تكون فيها الحلاوة وتكون فيها المرارة. هذا معنى حلوه ومره، آمنت بقدر حلوه ومره خيره وشره والعاقبة. إذا كان راضيا وشكر فله في العاقبة الثواب، وإن لم يصبر وإن تسخط فله بعد ذلك في العاقبة العقاب. هذا معنى خيره وشره. فقول النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر بكل القدر، بما قدره الله بما كتبه الله جل في علاه، آمنت بالقدر خيره وشره في العاقبة، قبلها يكون حلوه ومره عند وقوع البلية والمصيبة. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة وهي تبكي من فقدته من أبنائها فقال لها اتقي الله واصبري، هنا يظهر خيره وشره. قالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتك. فقال فلما ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم تستعتب قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالغرض المقصود هنا أيضا الإيمان بالقدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحره ومره. والقدر قدرة الله جل في علاه، أخفاه الله عن الخلق أجمعين، سر من أسرار الغيب لا علمه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ومن عمق النظر في القدر ضل وتاه ولم يستطع أن يقف على أرض صلب. ومن لم يسلم لله تماما التسليم ما آمن بالقدر، والقدر ركن من أركان الإيمان، لا يستقيم إيمان عبد بحال من الأحوال إلا أن يؤمن بأن من ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان فذكر أركان الإيمان، وذكر من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره. وفي الحديث أيضا إن مت على غير ذلك دخلت النار، يعني إن مت على غير إيمان لأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وهو مكتوب عند ربنا جل في علاه قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة مت ودخلت النار. وفي الحديث الذي في الصحيحين في احتجاج آدم وموسى أن موسى عليه السلام قال أنت آدم أنت أبو البشر أنت الذي أخرجتنا من الجنة أخرجتنا وأخرجت نفسك من الجنة، فقال له آدم أنت موسى الذي استفاق الله بكلامه وبرسالاته فعاتبني أو قال تراجعني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ قال فحج آدم موسى، الحجة كانت مع آدم على موسى، فحج آدم موسى. وقد قال الله تعالى مبينا أن من ما أراده الله جل في علاه قد كتبه وسيكون وسيقع، ولو اجتمع من في أقطارها على أن يدفع هذا الأمر لن يدفعه. قال الله تعالى ومن يرد الله أن يهديه ما أحد يقف أمامها، ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وفي المسند بسند صحيح لابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام احفظ الله يحفظ. في الحديث قال شاهد استيقظوا شاهد القدر واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد هم أسباب، لكن لن ينفعوك إلا بما كتب في السماء، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قال رفعت الأقلام وجفت جفت الأقلام ورفعت الصحف أو قل هذه أو تلك، فالمعنى كله دائر على أن الأمر قد انتهى. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث صحيح وصحيح في ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم أو خرج على أصحابه بكتابين، كتاب في اليمين وكتاب في الشمال، الشمال في يد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا تكلمنا عن الله في علاه نقول وفي اليد الأخرى على ما رجحنا سابقا. فقال في الكتاب الذي في اليمين هذا في أسماء الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وختم على ذلك ما لا يزاد عليه ولا ينقص. انتهى الموضوع كتب. ثم أخذ الكتاب الذي في اليد الأخرى قال هذا كتاب فيه أسماء أهل النار أسماء فيه أسماء أسماءهم وأسماء آبائهم ولا يزاد على ذلك ولا ينقص. ثم قال فرغ ربكم من العباد انتهى. إن الله جل في علاه كتب أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار سبحانه جل في علاه. إذن هذا هو القدر وهذه الركن الركين من الدين وهو الركن السادس من الإيمان. لا يستقيم إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر بل ويؤمن ويعتقد اعتقادا جازما أن وضع أنه إذا وضع يده على خده هذه بقدر وإن ابتسم فبقدر وإن بكى فبقدر. قال الله تعالى والذي أضحك وأبكر وسند صحيح عن ابن عمر قال إن الله خلق كل شيء حتى إن وضعت يدك على خدك حتى إن وضعت يدك على خدك فهذا قد كتبه الله جل في علاه قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. ولن يؤمن عبد بحال من الأحمال بالأحوال ولن يستقيم إيمانه بالقدر إلا أن يؤمن بمراتب 4 للقدر. لا يمكن للإنسان أن يتقن الإيمان بالقدر حتى يتقن أن للقدر 4 مراتب أو 4 مراتب. المرتبة الأولى علم. ممكن احد يأتيني بها بسرعة كده الهمهمة ما تنفع. احنا درسنا القدر في 3 كتب اتقوا الله. لا يستقيم ايمان عبد بالقدر حتى يتقن في القدر ان يؤمن بان القدر على مراتب 4 دي مسلسلة مرتبطة فيها تلازم ورب السماوات والتلازم يسهل على الانسان ان يستحضر هذه المراتب 4. ما زال الخمول موجود؟ ما زلت مع الشيخ احمد شاكر؟ يا باشمهندس ما زلت معه في نفس التوثيق؟ ما زلت؟ الحمد لله غيرت. شوف ايادي 4 5 6 ما ينفعش. احنا درسنا اتقوا الله احسنت. علم فكتابة فمشيئة أحسن. ممكن يقال علم فكتب فشاء فخلق. الأصح نقول علم فكتابة فمشيئة فخلق. علم لا يمكن أن تقول أنك آمنت بالقدر. هذا القدر إيش؟ القدر لابد أن تتقن بأن الله علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. ما أنت لو أتقنت واعتقدت اعتقادا جازما بأن الله جل في علاه يعلم كل ما مضى ويعلم ما سيأتي إذا لك ويسهل عليك أن تعتقد أنه بعلمه على ما سيأتي كتبه صحيح ولا لا وأيضا خلقه لأنه يعلم ما سيحدث. فأول المراتب هو أن تؤمن بعلم الله جل في علاه الذي أحاط بكل شيء أن الله جل وعلا أحاط بكل شيء علم علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. الله يعلم كل شيء إن الله بما تعملون بصير أكثر من آية إن الله بما تعملون خبير يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما من دابة قال ما وما من سورة المائدة وليست المائدة لا سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمه ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. فإن الله جل في علاه يعلم كل شيء سبحانه جل في علاه علم ما كان وقد قص علينا ما كان من وقعة إبليس وأمره بالسجود لآدم وعلم آدم الأسماء وما يكون علم الله جل في علاه ما يكون. قال الله تعالى لو خرجوا فيكم عن المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم يبين له ما أخرجنا المنافقين معه لما لأنهم لو خرجوا سيحدث كذا وكذا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتن وفيكم سمعون له. فهذه علم ما يكون وأيضا ما لم يكن وطبعا علم ما يكون في حاضر الرسول صلى الله عليه وسلم وفي واقعنا الآن بين يدي الساعة المخدعة وعلامات الساعة كلها التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كلها من علم ما يكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. أنا أريد أحد يفصل لي هذا ما معنى أن الله أحاط بكل شيء علما ثم سألني سائل أحاط بكل شيء علما نعم أحاط بكل شيء علما قال جزاها لي قلت أحاط بكل شيء علما علم ما كان وما أنت فيه وما يكون ثم قال تقف عند هذا قلت لا وما لم يكن الغير موجود وما لم يكن لو كان كيف سيكون كيفيته كنه هو كهيئته هل الله يعلمها نعم يعلمها ووصفها لنا فسروها ودللوا عليها بنشوف الأيدي أنا لا أشك لحظة، لأن الجميع بفضل الله يؤمن بالقدر إجمالا، لكن نحن نريد طلبة العلم أن تؤمن به تفصيلا، صحيح ولا لا؟ تعلمون أن الله قد أحاط بكل شيء علما؟ تعلمون ذلك؟ أقسم بالله كثير من العوام لا يعلمون ذلك، أقسم بالله. حتى عائشة ما كانت تعلم ذلك حتى علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، توافقون؟ سكتوا. توافق عائشة ما كانت تعلم ذلك، توافقون؟ سكتوا خافوا. توافقون؟ طب هاتوا الدليل. آمن. لما تعقبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أنت السواد الذي كان خلفي، نعم، ثم قال أم بأخبريني أو يخبرني من العليم الخبير، قالت أو يعلم الله ما تكن نفوسنا ما نكن في صدورنا، فقال من سلم وكذها في صدره وبين لها أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. طيب يعلم ما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون؟ يا إخوة فيها أدلة كثيرة والله، وطبعا هي على قسمين عشان الآية دي تنزل. يعلم ما كان وما لم يكن لو كان كيف سيكون على قسمين، قسم ممكن أحسنت وقسم مستحيل. طيب من يأتينا بالممكنات؟ ما لم يكن لو كان كيف سيكون من الممكنات؟ والله لسه مستدل في آية منها الآن. أحسنت، لو خرجوا في المنافقون ما خرجوا، لكن لو خرجوا هو لم يحدث، وهو ممكن أن يخرج ولا ما ممكن؟ من الممكنات. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. نعم. لا سيب المستحيلات الآن، احنا في الممكنات ما زل في الأنفال. ولو أسمعهم لا تولوا وهم واردون. الله يبين أن أهل الكفر، أن الله جل في علا لو رأى فيهم خيرا لا أسمع، ولو أسمعهم طب ماذا سيحدث؟ هذا لم يكن لو كان كيف سيكون؟ قال الله عنهم أنهم إيش؟ سيتولون وهم واردون. نعم. قال ربي أرني أن أنظر إلي أن أنظر إليك، قال ربي أرني أنظر إليك فسوف. طب وريني وجه الدلالة من هذه الآية العجيبة التي هو علق على ممكن، لكن كيف تفين كنت ممكن؟ لا لا لا بعيدة. توافقونه؟ لا، هو ممكن أصلا يكون وجه الدلالة عنده أن الجبل لن يستقر وما استقر، فهذا واقع. فنتكلم على ما لم يكن لو كان كيف سيكون، كنه كيفيته. نعم. في المستحيلات احنا دي لازلنا في الممكنات. شيخ خالد ولو خرجوا فيكم نفس الآية. نعم احسن دكتور. ها ايوه هذا هو جيد جدا، فإن اخرجوا لا يخرجوا وإن قتلوا لا ينصرونه ولئن نصروهم لا يولون الأدبار. نعم أحسنت يا دكتور. ها ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدته ولكن كره الله بعثهم. ممكن دخل فيها. ها لا خالص بعيدة خالص. ها أحسنت. يستدل بها أن الغلام غلام الخضر اللي قتله كان كافرا، هو طبع كافرا، لو عاش لصار كافرا ولا كفر أباه ولا كفر أمه، ولذلك قتله الخضر. أحسن دي الممكنات المستحيلة. عندك الممكنات أيضا؟ نعم ولو أسمعهم. نعم أحسن في المستحيلات. تزوجت؟ الحمد لله وشكرا. إذا سنجد ثباتا وهمة عالية. نسأل الله أن يغار منك الأفاضل غير محمودة ويسارعون في مسارات فيه. لو كان فيهما آلهة إلا الله أحسنت. هذه المستحيلات. لو كان في أكثر من إله لذهب كل إله بما خلق، ولا على رب الشمس يقول أنا مالك الشمس فيذهب بالشمس، ورب القمر يقول ما في قمر الليلة أنا رب القمر لابد تعبدوني واحد، صحيح ولا لا؟ لو حدث هذا لفسد السماوات والأرض. الله جل وعلا يبين لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته. هذا من المستحيلات. يبقى كأن الله يبين لنا لو كان هناك أكثر من إله لفسد السماوات والأرض. ما لم يكن لو كان كيف سيكون. أمر آخر ولو ردوا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا هنا أشياء ولو ردوا إلى الدنيا وهذا مستحيل ولا ممكن والله وهو ممكن ومستحيل كيف ذلك ممكن ممكن في قدرة الله جل في علاه لكن مستحيل لأن الله كتب على أن من مات لا يرجع إلى الدنيا مرة ثانية ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه يعني لو ردوا إلى الدنيا وجاءهم الرسول مرة ثانية لا لا لا عاتبوه ولا قاتلوه ولا إيش ولا ردوا دعوته ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وبين الله أن في هذا الكذب ولذلك استحق العذاب الأليم إذا أول مرتبة من أهم المناطق في القدر التي يمكن أن تستيقن بأن الله جل وعلا قدر كل شيء علم الله علم كل شيء وقد أخطأ المعتزلة في ذلك في هذا الباب خطأ فاحشا لأن المعتزلة على قسمين قسم فيهم غلو وقسم فيهم أقل من الغلو القسم اللي فيهم غلو نفوا العلم كلياته وهؤلاء الذين قال فيهم الشافعي شنفوا أذني بالله عليكم قال فيهم الشافعي خاصموهم بالعلم فإن أقروا فقد خصموا انتهى الموضوع التناقض وقع فيه لأن الله يعلم كل شيء يعلم فعل العبد ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان سيكون وإن ردوا العلم فقد كفر لأنهم نفوا صفة ثابتة لله جل في علاه وبالإجماع هي صفة العلم وأما الأخف منهم هم الذين يثبتون العلم لكن لا يثبتون أن الله قد خلق فعل العباد وده المثل المشهور جدا اللي بيمثله الشيخ يعني رحمة الله احنا قلنا التأدب لا نذكر اسما من أسماء المشايخ رجل عامل للدين نسأل الله أن يغفر له يعني ويغفر لنا وتغمر هذه في ميزان حسناته أنه أراد أن يمثل للناس لما لا تؤمنون بأن الله كتب كل شيء كالمدرب عنده التلاميذ وهو مجرب هؤلاء التلاميذ اختبر التلاميذ فهو يقول هذا التلميذ بارع متقن سيأتي في الاختبار 100% والآخر هذا بارع سيأخذ 99 والثالث سيأخذ 90 ومثل للتلاميذ وكتب أرقامه بعدما انتهى الاختبار واختبروا وجاء الذين يعلمون الورق بعدما علموا الورق نظر في الورق فوجد الذي كتبه هو نفس الدرجة التي أخذها الطالب فأصبحت مسابقة على أنه كان خبيرا بهؤلاء فكتب لهم درجاته الناس كثيرا انبهروا بهذا المثل وهذا المثل فيه ما فيه لما؟ لأن هذا المثل فقط يثبت علم الله أن الله يعلم ما يكون فقط لكن هل أثبت أن الله هو الذي خلق فعل العبد هو الذي يعني تقول كأن المدرس هو الذي نجح أو وفق التلميذ إلى أن يصل إلى 99 درجة أو 100 درجة نفاهة فهذا أيضا نوع من الاعتزال وهو أنهم ينفون أن الله يتحكم في أفعال العباد وهذه التي سنأتي إليها إن شاء الله من مراتب القدر المرتبة الثانية مرتبة علم فكتاب علم كل شيء علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون كتب كل شيء كتب أن الله جل في علاه فيأمر إبليس ليسجد لآدم فيرفض ويتكبر ويتجبر ويطرد من الجنة كتب هذا في اللوح المحفوظ كتب الله جل في علاه أن أهل الإسلام سيكونون في ذلة ويعني تتكالب عليهم الأمم كتب الله جل في علاه هذا كله بعدما علمه جل في علاه وهذا طبعا يخضع ونادى إلى رحمة وحكمة وعدل من الله جل في علاه كتب كل شيء فإن الله كتب كل شيء كما قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر نفس السورة وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر مكتوب مسطر مكتوب في اللوح المحفوظ فإن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ وهذه الكتابة أيضا تجعلك تتقن بأن القدر تتقن الإيمان بالقدر بأن الله جل في علاه قدر كل شيء وكتب كل شيء بعدما قدره علما قدره كتابة وكتب في اللوح المحفوظ كل ما حدث وكل ما يحدث في هذه الدنيا إلى يوم القيامة حتى أسماء أهل الجنة حتى أهل الجنة حتى أهل النار كتب الله كل شيء ولإتقان هذه الكتابة التي تؤمن بها بأنها مرتبة من مراتب القدر حتى ترتاح قلبا وتعلم أن ربك يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء وكتب كل شيء أن الكتابة لها مراتب أربع أيضا أو أنواع أربع كتابة كلية صحيح؟ كتابة كلية صحيح؟ خطأ؟ صحيح؟ ليش الكتابة كلية؟ أحسنت هي الكتابة الأولية كتابة كلية هي الكتابة في اللوح المحفوظ أن الله جل في علاه كتب كل شيء في اللوح المحفوظ إيش الآية التي تدل على ذلك؟ لبن لا أترك هذا أنا عايز تصريحا وبعدين تلميحا أحسنت ما هي فيها الدلالة وعنده أم الكتاب يعني ما تشوف أم الكتاب لكن أنا أريد تصريحا نعم هذا وكل صغير وكبير فعلوا نعم وكل شيء أحصيناه ها أكمل أكمل ما هو الشاهد لسه ما أتى سعيد ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ونجد دلالة من هنا سعيد الزبور ده الذي أتيه من داود عليه السلام ماذا عايز فكان قال كتبنا في الزبور من بعد يعني من بعد ما كتبنا في الذكر والذكر هنا هو اللوح المحفوظ إن ذلك في كتاب يقصد به اللوح المحفوظ أحسن هذا صحيح ها قل الآية يعني القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ ها نعم صحيح هذه الكتاب الكلية الكتاب الكلية كتابة اللوح المحفوظ طبعا دلالة على ذلك بعد الآيات التي ذكرتها حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد قدر مقادير الخلائق أو قال كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة فهذه كتابة كلية كتابة في اللوح المحفوظ وغاية هذه الكتابة أو كل إتقان هذه الكتابة التي تنفعك أنها لا تتغير ولا تتبدل لا شيء كتب في هذا يغير بحال من الأحوال ما كتب في اللوح المحفوظ لا يعتريه التغيير فهو ثابت إلى يوم إلى ما يحدث نهاية العالم هذه ونهاية الدنيا وأدخل أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار هذه ميزة هذا الكتاب يبقى الكتاب الأول الكتاب الكلي لا يتبدل ولا يتغير الثاني الكتابة العمرية كتابة العمر كتابة العمرية وهي كتابة الملك عندما يأمره الله جل وعلا بعد مرور 120 يوما يأتي الملك فيقول ربي أي رب الأجل أو يقول أي رب الرزق أي رب شقي أم سعيد أي رب ذكر أو أنثى ثم يقول أي رب الأجل فيكتب الأجل يكتب الأجل وهذه الكتابة في صحائف الملائكة وهذه الكتابة يمكن أن تتغير يعني يمكن أن تقول يكتب في الأجل هنا أي رب الأجل فقال قل الأجل 60 عاما يمكن أن يتغير ويتبدل إلى 80 نعم يمكن أن يتغير ويتبدل إلى 80 وهذه الدلالة فيها من وجهين الوجه المشهور عندكم هو وجه من؟ ها عمر هي دلالة عمر اللي عندكم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضاه طاف بالكعبة فبكى فقال اللهم إن كنت قد كتبتني في بطن إن كنت قد كتبتني شقيا يعني في بطن أمي سامحوها واكتبني عندك سعيدا سامحوها دلالة أنها تبدل وتغير واكتبني عندك سعيدا يعني أقرها عندك في اللوح المحفوظ أنني من السعداء وقرأ يدلل على ما دعا به يدلل أنه فاهم معتقد اعتقادا جازما في الله في القدر أنه قال يمحو الله ما يشاء تقدير يمحو الله ما يشاء في صحف الملائكة يمحو الله ما يشاء ويثبت يعني في صحف الملائكة وعنده كتاب لا يتبدل وعنده أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ الأمر الثاني اللي هو أوجه من هذا ليس الرحم السلام على الأنبياء والإيمان بالأنبياء داود عليه السلام صحيح لما رأى آدم واستبشر بالنور الذي بين عينيه قال عمره 60 لا خذ من عمري 40 وأعطيه إياه فكل هذا كتب فين وين كتب كتب الأجل في صحف الملائكة لا يمكن أن تقول أنه في اللوح المحفوظ قد بدل أو تغير نعم أحسنت من أحب أن يزاد له في عمري إن قلنا زيادة حقيقية وليست البركة والصحيح أنها حقيقية مع وجود البركة هذه تدل على أن هذه الزيادة تكون في صحف الملائكة دي الكتابة الثانية الكتابة الثالثة كتابة عامية يعني إيه عامية في العام وهذه الكتابة متى اللهم ارزقنا ليلة القدر يا ربنا الكتابة في ليلة القدر التي يقدر فيها الإحياء والإماتة والرزق وكل ما يحدث في هذا العام يكتب في هذه الليلة فهذه كتابة عامية كما قال ابن عباس تفسير فيها يفرق كل أمر حكيم بين هذا الأمر الثالث الكتابة اليومية أو الرابع الكتابة اليومية التي في صحائف الملائكة وقلنا أيضا كل هذه الكتابات يمكن أن يتغير فيها أشياء نعم يمكن أن يتبدل فيها أشياء نعم يمكن أن يتبدل فيها أشياء لكن اللوح المحفوظ ثابت يبقى هذه المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر المرتبة الثالثة وهي علم فكتابة فمشيئة مشيئة يعني ما من شيء في الكون ساكن أو متحرك قائم أو ساكت أو نائم ميت أو حي إلا بمشيئة الله جل ما يمكن لك أن تقول أن هناك شيء يحدث في هذه الدنيا بأسرها إلا والله قد أراده إلا والله قد خلقه إلا والله قد شاءه سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لا يمكن أن يكون فمشيئة الله عامة وهذه المشيئة تنقسم إلى قسمين أو هما نوع أو مشيئة الله نوعان، مشيئة كونية ومشيئة شرعية. والمشيئة الشرعية تسمى محبة، أحسنت، محبة، هذا هو. أو قل الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية، والإرادة الكونية هي المشيئة والإرادة الشرعية هي المحبة، محبة الله جل وعلا. ضابط هذه المشيئة أن نقول المشيئة الكونية أو الإرادة الكونية ضابطها ضابطان، الأول أنها تقع في كل ما يحب الله وما لا يحب الله، شيء يحبه أو لا يحبه سيقع، تقع في تكون كونية إرادة كونية فيما يحب وما لا يحب. الثاني أنها تقع لا محالة، لا يمكن أن ترد، لا يمكن أن ترد. مرض المؤمن، مرض المؤمن كوني كيف ذلك؟ اصبر ما هو قدر الله. شوف ارغعنا اضبط بالضابطين تسهل عليك. مرض المؤمن انتم قلتم بإرادة، بإرادة الله ولا بإرادة نفسه؟ بإرادة الله. هل هي إرادة كونية ام إرادة شرعية؟ البلية التي تقع على المؤمن كونية، فبضبطوا ليه الضابطين. كما مصعب بعدما دورت وحرت وكرت هدمت البناء، اضبط الضابط. شون هي تقع خلاص لا محالة؟ لا، ده في ناس اول ما بيستشعر بالبرد يقول امشي، ما في برد، ما اقبله، يدفع البرد. صح، في احد يستطيع يدفع البرد؟ ابدا، ما احد يستطيع يدفع نفسه المرض، يبقى اذا سيقع لا محالة. هذه اول شيء. الثاني أحسن، هذه المهمة. الله لا يحب أن يقع المكروه على المؤمن. أما رأيت أن الله جل في علاه يقول من حبي في المؤمن، يقول وأكره إساءته، ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن، فهو يكره ذلك، يبغضه، يبقى إذن غير محبوب. يبقى الضابط الأول أنها تقع فيما يحب وما لا يحب، وأظهرها أنه إذا كان لا يحبها تكون كونية، أظهرها. يعني أنت لك حتى إن لم تطبق الثانية تقول إن لم يحب يبقى هذه كونية. طيب، والإرادة الثانية إرادة شرعية وهي المحبة. يعني إيش؟ لها ضابطان أيضا، الضابط الأول قد تقع وقد لا تقع، والضابط الثاني خاصة فيما يحبه الله، كإيمان، كإيمان أبي لهب. صح؟ لا لا، شوف يا ربي راح. طيب أنا أضرب المثل وبعدين أسألك. كإيمان المؤمن، إيمان المؤمن هذه إرادة شرعية، يحب والله جل وعلا، وقعت، قد تقع وقد لا تقع. إذا المرتبة الثالثة المشيئة، إرادة والمشيئة مشيئتان أو الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية ضابطها أن تقع لا محالة، لا ترد، كأن تقول البليات التي تنزل على الأمة هذه تطلع، هذه إرادة كونية، نعم نابعة عن حكمة ورحمة وعدل، لكنها إرادة كونية لا يمكن أن ترد عن الأمة بحال من الأحوال، ولو اجتمع من بأكثرها أن يردها لن ترد. الضابط الثاني تقع فيما يحب وما لا يحب، وهذه نقول إرادة كونية. لما؟ لأن الله لا يحب أن تقع البلايا على أهل الإيمان، لأنهم أهل التوحيد وأهل العقيدة الصحيحة وأهل العبادة لله جل في علاه. الثانية إرادة شرعية هي فيما يحب الله جل في علاه فقط، وقد تقع وقد لا تقع. ضبطت من المسألة إيمان أبي بكر في أي الأمرين؟ إيمان أبي بكر في أي الأمرين؟ من الذي وكل بأن يأتي بالعصر؟ أبا عبد الملك، أين هي؟ خافوا، يعني هم قالوا طب تسمع له أم تسمع ليه؟ لا شيخ، فيها وقت بثلاثة معها. لا لا، ليس الآن، بعدها من يوم الاثنين إن شاء الله أراها معلقة هنا بالله عليك إن شاء الله. طيب، إيمان أبي بكر، إيمان أبي بكر ضعها في الإرادة الكونية أم الشرعية؟ أم ليست في الإرادة الكونية ولا في الشرعية؟ صح، هي ليست لا في الإرادة الكونية ولا في الشرعية، هذا صحيح. طيب، توافقون طبعا على هذا؟ توافقون؟ ما توافقون؟ خطأ، تخطئوني فأرجع. إيمان أبي بكر، ها أحسن، توافق الكونية والشرعية. إيمان أبي بكر وقع وهذا من ضابط الكونية صحيح ولا لا؟ وفيما يحب الله جل في علاه فهي في الشرعية. فقد قدر الله كون أن يؤمن أبو بكر يؤمن أبو بكر وأحب الله لأبي بكر الإيمان فآمن أبو بكر. فهذه توافق الكونية والشرعية. كفر أبي لهب والله الذي ضبط هو الذي سيأتي بسرعة في الحل. كفر أبي بكر كفر أبي لهب أعوذ بالله استغفر الله. ها إرادة توافق الكونية ولا توافق الشرعية؟ هذا على يدي على رأسك أفضل. ها تتوقف الحمد لله إياك من التوقف والتبين. هذه جماعة ضالة فلا تقرب منها. صاحب النكاح معه الرجل أجاب أجابة سريعة ها كونية ليست شرعية متأكد أحسن. الله جل وعلا يحب أن يسلم أبو لهب. إيش الدليل على ذلك يا صاحب النكاح؟ أحسن. وبالواقع إن الله لا يرضى العباد الكفر طيب وإن تشكروا يرضاه لك. والواقع أنه بعث عليه من؟ محمدا صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وقد قال الله عن محمد صلى الله عليه وسلم يصفه وصفا دقيقا فلعلك باخا نفسك ألا يكون لعلك قاتل نفسك. وهو يقول لعمه إني لا أغني عنك من الله شيئا ويدعوه إلى الإسلام. هذه دلالة أنه يحب إيمان أبي لهب. طب إيمان أبي لهب إيمان أبي لهب بس وانت سامس شرعية يحب الله ذلك لكنها لم تقع فأصبحت إيش كفر وكفر. طيب كفر المؤمن شيحية كفر المؤمن كفر المؤمن اصبروا اصبروا قال لك ايش ايش يقول طيب مش قد ابعد النجعة قبل ان ياكل. تفضل دكتور ايمن. يعني انا باستشعار احسن على محسن الظني بقى مش اجابة ها ها نعم اجب لا اجب لعلها تكون سديدة ارادة كونية. ما رأيكم؟ طب جيد كلام جيد لكنه غير منضبط لكن كلام جيد هو احسن لك الظن ها تقع في الكونية والشرعية. هي لا كونية ولا شرعية يا إخوة لا كونية لأنها لم تقع. المؤمن لم يكفر صح؟ مؤمن أقول لكم مؤمن لم يكفر يبقى لم تقع كونية يبقى ليست كونية ولا شرعية لأن الله لا يحب الكفر للمؤمن بحال من الأحوال. لا يحب الكفر للكافر فكيف يحب الكفر للمؤمن؟ في إيه؟ في إيه منكم؟ خليك معي. يعني أنا أقول مثلا أنا إساءة أدب مني إساءة أنا ما رضيتش أثير أدب أقول كفر أبي بكر فغيرتها وقلت المؤمن هي أصلا راح تكون أظهر كفر أبي بكر. نقول لا كونية ولا شرعية لا كونية لأن أبو بكر أن أبو بكر بالإجماع مات إيش مسلما هو أفضل الأمة حتى أريح الناس من كل الشبهات. كفر أبي بكر نقول لا كونية ولا شرعية لا كونية لأنها لم تقع ولا شرعية لأن الله يحب ذلك لأي عبد من عباده سبحانه وتعالى. يبقى إذن المرتبة الثالثة في مراتب الإيمان هو المشيئة أن تؤمن بالمشيئة بمشيئة الله العامة ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأن مشيئة العبد وأن العبد مشيئة وهذه مهمة جدا وأن العبد مشيئة كما سنبين وأن العبد مشيئة لكن مشيئة العبد خاضعة لمشيئة الرب. فإن العبد له مشيئة خاصة به ولكن هذه المشيئة مخلوقة لرب هذا العبد. قال الله تعالى وما تشاءون إلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فمشيئة العبد مستقلة موجودة نعم مستقلة موجودة ردا على المعتزلة لكن هذه المشيئة منوطة مستلزمة أو نقول هي تابعة لمشيئة الرب جل في علاه. المرتبة الرابعة وهي الخلق علم فكتب فشاء فخلق أوجد. لأنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ولا يفري أنت تخرج في الوجود ما خططت ما استغفر الله ما قدرته يعني ما قدرته وتخرج في الوجود أما الذي من البشر يقدر ويخطط كيف ما شاء ولا يستطيع أن يطبقه واقعا. لماذا؟ أنه عاجز، لأن العجز وصف ذاتي للإنسان. فالله جل في علاه علم فكتابة فمشيئة فخلق فأوجد أخرج، وهذا الذي يفسر لنا الخالق البارئ المصور. قلنا الخالق إذا اجتمع الثلاث أسماء، الخالق هو المقدر قدر الأشياء، البارئ هو أخرجه خلقه، والمصور هو الذي كمل بناءه وصورته وهيئته في أحسن تقويم سبحانه جل في علاه. الله خالق كل شيء. فإذا قلت الله جل وعلا خلق كل شيء، إيش يفيدنا في القدر؟ فيفيدنا في باب عظيم في القدر، وهو إذا اعتقد اعتقادا جازما لأن الله خلق كل شيء، فمن الشيء أفعال العباد، من الشيء أفعال العباد. هو المهم هنا الآن أن الله خلق فعل العبد، أن الله خلق فعل العبد. قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وعملكم أو خلقكم وما تعملون، الصنعة التي صنعتها هذه مخلوقة لله، فإذا صنعتكم التي صنعت هذه الصنعة مخلوقة. قل السيارة الله خلقكم وما تعملون، رجل صانع سيارة، الله خلق هذه السيارة أم لا؟ بالآية وما تعملون. إذا قلنا مصدرية أو غير مصدرية، مصدرية خلقكم وعملكم، والله خلقكم وما تعملون إذا كانت مصدرية، والله خلقكم وعملكم، إذا هذه صريحة. أما إذا قلنا وما تعملون يعني الذي أخرج للدنيا هذه السيارة خلقها الله، إذا خلق الله السيارة فقد خلق اليد التي صنعت السيارة والعقل الذي فكر ودبر كيف يخلق هذه السيارة. فالله قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق كل صانع وصنعته، إن الله خلق كل صانع وصنعته. فأفعال العباد مخلوقة لله جل في علاه، مخلوقة لله جل في علاه. إذن هذه المراتب الأربع التي يستقيم الإيمان بالقدر بأن تؤمن بهذه المراتب الأربع. يبقى لنا أن نقول هناك طائفتان لم يقبلوا القدر فخابوا وخسروا وضاعوا وضيعوا، والغلاء منهم كفروا وخرجوا من الملة. الطائفتان الطائفة الأولى القدرية، والطائفة الثانية هي المعتزلة الجبرية. أما الطائفة الأولى طائفة القدرية هم المعتزلة وولاة المعتزلة، هم الذين يقولون لا قدر، الأمر ألف، يعني ألف ما يعلمه الله جل في علاه حتى يحدث، وما كتبه حتى يحدث، وبالتالي ما خلقه حتى يحدث، فيقولون الأمر ألف. هؤلاء ردوا القدر ولم يؤمنوا بالقدر، وهذه فئة ضالة باطل ما تبنوه، والدلالة على ذلك أن الله جل في علاه خلق الخلق وخلق ما يعمل الخلق كما استدلنا بهذه الأدلة. وهؤلاء لازم قولهم أنهم جعلوا ربا مع الله جل في علاه، جعلوا كل إنسان خالق لفعله دون الله جل في علاه. والطائفة الثانية هي المعتزلة هي الجبرية، الذين يقولون لا فعل للعبد ولا مشيئة ولا إرادة، ويقولون ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال إياك إياك أن تبتله بالماء، وقال قائلهم الجهول المفتون المأفون عندما قرأ قول الله تعالى لما لم تسجد لما خلقت بيدي، قال لو كنت مكانه، مكان من هو معه إن شاء الله، قال لو كنت مكانه لقلت أنت منعتني من السجود، يعني يرد على منع الله جل في علاه، كأنه يقول هو فاعل لإرادة الله ملوش إرادة. وهذا رد عليه سهل جدا، لأن الله رتب الجنة ورتب النار على أفعال العباد، قال جزاء بما كانوا يعملون، فنسب العمل لهم ونسب الكسب لهم ونسب المشيئة لهم ونسب الإرادة لهم، وما تشاءون يعني لهم مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين سبحانه جل في علاه. هؤلاء الطائفتان والطائفة الوسطية هي أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بالقدر ويؤمنون أن للعبد مشيئة وأن العبد إرادة، ولكن مشيئة العبد وإرادة العبد تحت مشيئة الرب جل في علاه. هذا يعني بوجازة أو بإيجاز لملمنا شمل الكلام على القدر وأبواب القدر، ثم بعد ذلك بفضل الله شرحنا لكم حديث احتجاج آدم وموسى، وبينا لا عدوى ولا طيرة حتى إذا آمن العبد بالقدر بحق، لأن الله هو الذي يمرض، وأن الله جل في علاه هو الذي أنزل الداء، وأن الله جل في علاه هو الذي أنزل الشفاء وأنزل الدواء، لا أعتقد اعتقاد في ربي اعتقاد جازما، ولا يشك في أحد أن يعني يستطيع أن يفعل شيئا في الكون إلا بعد إذن الرب جل في علاه. ثم بعد ذلك ختمنا الكلام على حديث لا عدوى ولا قدر، واليوم إن شاء الله يمكن أن نأخذ حديث قوله سلم سألت ربي ثلاثا، وحديث أن الله جل وعلا عنده خزائن الخير والشر، جعل فطوبة لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلقا للشر. لا تستعدون ولا نرجع إلى الأسبوع القادم، يكون الإخوة قد تهيأت لمسألة القدر والكلام في القدر، وأن المسألة على الأسبوع القادم نبدأ إن شاء الله بالدروس، لا سيما أن الأحاديث يعني ثلاثة أبواب الحمد لله أكون سهلة علينا معي. هنتكلم فيها عن رحمة الله الذي أولى بالعباد ورحمة السلام بهذه الأمة، وأن هذه الأمة مرحومة حتما، وأن هذه الأمة لابد أن ترتقي فوق الأمم حتما، وأن هذه التي تقع المصائب والبليات التي تقع حتما لابد أن تقع، والحمد لله أنها وقعت ولم تكن أعظم مما كانت، ثم المستقبل المشرق لهذه الأمة، هذا الذي يتبناه الأبواب أو تتبناه الأحاديث القادمة. ومنها أيضا فائدة أن عبدا خلقه الله جل في علاه فسأل ربه أو سأل نفسه كيف أنا عند ربي، أين مقامي عند ربي، هل رضي عني أم لا، فينظر في نفسه هل الله يجري الخير على يديه، هل كلما حل أو ارتحل وجد الخير وذكر الله حين يوجد أم لا، هذه دلالة أنه جعل الله مفتاح الخير يعني رضي الله عنه وجعل الرضا معه وفيه وبيه. وهناك أناس إذا رأيتهم ذكرت الله، إذا رأيتهم قضيت الحوائج، هؤلاء جعل الله الخير فيهم وبهم ومعهم، وأناس إذا رأيتهم استعذت من الشيطان الرجيم واستعذت من النار، ما رأيتهم إلا رأيت الشر، بهم الشر وفيهم الشر ومعهم الشر، هؤلاء الصنف من الناس. القادم إن شاء الله حتى لا أزعجكم، لكن أقدم مقدمة لهذا الباب، الناس أو الخلق أجمعين، الخلق على قسمين أو كل أقسام من ثلاث، على أقسام من ثلاث، قسم أول خير فيهم خير محض، القسم الأول خير محض، القسم الثاني من الخلق شر محض، القسم الثالث قسم فيه خير وفيه شر، وهم أقسام أيضا أنواع لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، يعني يعلم بعددها إلا الله جل في علاه، خير يقرب جدا هو قريب من الخير المحض، عالي راقي سامي، وأناس أنزل هم أقرب فيهم خير وفيهم شر، لكن شرهم أقرب ما يكون لأصحاب الشر المحض. أما أصحاب القسم الأول فهم الملائكة خير محض، خلقهم الله جل في علاه للتسبيح والذكر والاستغفار والدعاء للمؤمنين، منهم الراكع والساجد والقارئ والمسبح والخاضع الذليل لله جل في علاه، والملائكة الذين يسيحون في الأرض ينظرون إلى مجالس العلم فيكتبون أسماءهم ويستغفرون لهم ويسعدون بهم إلى الله جل في علاه فيثني عليهم في الملأ الأعلى. هذا خير القسم الأول خير محض، القسم الثاني شر محض، هؤلاء الأبلسة والشياطين ليس فيهم ثمة خير قط، لكن في خير يأتي من عندهم، نعم في خير، الله خلقهم لخير مع أنهم شر محض، لكن خلقهم لخير، لما؟ للقاعدة التي قعدناها في القدر مهمة جدا دكتور، إن الله لم يخلق شرا محضا ولكن خلق شرا إيش؟ نسبي إضافي، هو شر بالنسبة للشيطان لكن بالنسبة لتمحيص البشر حتى لا يساوي بين المسلم والمؤمن والفاجر وبين البر والصالح والطالح، فهذا فيه الخير، يعني فيه خير يأتي من لازم له، لكن هو شر محض، الأبلسة والشياطين، الوسط البشر، الوسط البشر يبقى ملائكة وجن، إنس في الوسط، الإنس في الوسط فيهم تخليط، فيهم خير وفيهم شر، ما منا من أحد حتى في هذا المجلس إلا وفيه خير وفيه شر، ما منا إلا ومن تجرى على حرمات الله وما أحد يبرئ نفسه، نسأل الله جل وعلا أن يستر علينا ويغفر لنا زلة، وأيضا منا من يسيء، منا من يتعدى، منا من يفرط، منا من لم يعمل لله جل في علاه في آونة من الآونات، منا من فيه الشر وفيه الخير، ونسأل الله أن يجعل خيرنا غالبا على شرنا، فهؤلاء فيهم خير وفيهم شر لكنهم يتفاوتون منازل، منهم من قرب من الملائكة مثل الأنبياء والمرسلين والصديقين والصالحين والشهداء، بل هؤلاء أفضل من الملائكة كما سنبين في الأسبوع القادم، ومنهم من ينزل إلى الشياطين والعياذ بالله، يعلمون الأبلسة كيف تكون الشيطانة، يعني هم أشد من الجن، يعني جنون الإنس أشد من جنون الجن، والله جل وعلا قد سمى شياطين الإنس، قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، شياطين الإنس والجن سماهم شياطين، فهم أشد من شياطين الجن، ومنهم الطائفة الوسط التي تعادلت الحسنات مع السيئات، المسألة ترجع إلى القلب، إن كان قلبا نقيا فهو أقرب إلى أهل الخير، فالله يختم عليه بأهل الخير، وإن كان والعياذ بالله في قلبه الدغل والحقد والحسد على أهل الإسلام فإنه أقرب لأهل الشر فيختم عليه بأعمال أهل الشر، وهذا الذي سنفسره ونبينه بإذن الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم.